ألا هل لداعي الله في الأرض سامعوا فإني بأمر الله يا قوم صادعوا وهل من يرى لله حقا ومرجعا إليه وأن الدين لا شك واقع وهل من يرى أن الحقوق التي دعا إليها رسول الله غفل ضائع وهل من يرى الشرع الشريف تدرأت عليه حثالات مبير وخانع وهل من يرى أن الحنيفة سامها بما شاء من ضيم لعين مخادع تمال أظلما خيله ورجاله وليس لهم حد سوى الله مانع يدوسونها دوس الحصيد كأنها لقن وأخو الإيمان في الأسر خاشع أفيقوا بني القرآن إن هداكم إلى الجبت والطاغوت في الذل ضارع أفيقوا بني القرآن إن كتابكم يناقض في أحكامه وينازع تعيث قرود الجبت في سنة الهدى إذا عقدوا شنعا أجاءت شنائع يعدون دين الله بهتا وهجنة وأن ليس من صوب الإله شرائع وأن وقوع الدين في الأرض مفسد وأن قوانين السماء فضائع وأن الذي جاءت به الرسل كله مضر لأسباب الرقي مصارع وأن هدى الإسلام في الأرض ظلمة ولو زال بانت للرقي سواطع وأن بني الإسلام في همجية وحوش تعادي في الفلا أو ضفادع وأن بني الإنسان في الأرض طائر على شرك عز الجناحين واقع ولولا عرى أشراكه لتوسعت مداركهم حيث الحدود الموانع هلم بنا نقطع حبالة ديننا إذ الدين عن نور التمدن قاطع ونرسل أطيار النفوس إلى الهوى فإن هواها للسعادة جامع ونذر وصايا الله في الريح توبة فليس بها أستغفر الله نافع وفي دولة التعطيل مرعى ونظرة وفي دولة الدين الديار البلاقع ولا كون إلا للطبيعة إنها لها الضر في أكوانها والمنافع وإن ننتحل شبها لدين سياسة ففي دولة التبشير فعل مضارع حبالة صياد وجيل ودولة وتعطيل إنسانية وقدائع فيا لبني القرآن أين عقولكم وقد عصفتها بالرياح الزعازع أمسلوبة هذه النهى من صدورنا وهل فقدت أبصارنا والمسامع أما كذبوا لا قبح الله غيرهم ولا أفلحت تلك الوجوه اللواكع لقد ملأوا الآفاق إفكا وخزية وبغيا ولا مقصود إلا المطامع نفوا ملة الإسلام إذ منعتهم محارم في حكم العقول فضائع ولو قلدوا الإسلام ضاق عليهم سبيل إلى ما تشتهي النفس واسع ولا أطلقتهم سر ذالة واتعى نذالتهم مهما اقتضته الطبائع ولا حرشتهم شروة وفضاوة لهم كلب في نهبنا وتنازع كأن بني الإسلام صيد رماحهم وأملاكهم إرث لهم أو قطائع فلا غر أن يستنكفوا من ديانة وقد أسبلت فيما عداها الذرائع فلا غر أن يستنكفوا من ديانة وقد أسدلت فيما عداها الزرايع وليتهم إذ عطلوا الدين سايروا طبيعة تكوين العمار وتابعوا فأي عمار قام والظلم أوسه وتلكم ديار الظالمين بلاقع وليت بني الإسلام قرت صفاتهم فما زعزعتها للغرور الزعازع وليتهم ساسوا بنور محمد ممالكهم إذ باغتتها القواقع وليتهم لم ينحروا بسلاحهم نحورهم إذ جاش فيها التقاطع لقد مكن الأعداء منا انخداعنا وقد لاح آل في المهام لامع وثورة بعض فوق بعض وحملة لزيد على عمرو وما تم رادع وتمزيق هذا الدين كل لمذهب له شيع فيما ادعاه تشايعوا وما الدين إلا واحد والذي نرى ضلالات أتباع الهوى تتقارعوا وما ترك المختار ألف ديانة ولا جاء في القرآن هذا التنازع فيا ليت أهل الدين لم يتفرقوا وليت نظام الدين للكل جامع لو التزموا من عزة الدين شرطها لما اتضعت منها الرعان الفوارع وما ذبح الإسلام إلا سيوفنا وقد جعلت في نفسها تتقارع ولو سلت السيفين يمنى أقوة لدكت جبال المعتدين المصارع وما صدعة الإسلام من سيف خاصه بأعظم مما بين أهليه واقع فكم سيف باغ حز أوداد دينه بأفضل مما سيف ذي الشرك باخع هراشا على الدنيا وطيشا على الهوى وذلك سم في الحقيقة ناقع وما حرش الأبغان في قلب مسلم على مسلم إلا من النعي وازع ولو نصح القلبان لم يتباغضا ولا ضام متبوع ولا ضيم تابع وما هذه الدنيا لها قدر قيمة يباع له ذخر من الله نافع وما هذه الدنيا لها قدر قيمة يباع له ذخر من الله نافع وما نال منها طائلا غير إثمها وأكبارها المستأثرون الأمانع ولو بعدت في النفس منزعة التقى لما نزعت نحو الشقاق المنازع ولو ضبحت تعلو بأسباب وهمها على غير ذي ثبت جداه القوارع أما هذه الدنيا التي يقتنونها ستقتضب الأعمار منها الفجائع قرابة آجال ومطلب جاهل ونحن لناعيها إلينا ودائع فما بيعنا الحسنى ومرضاة ربنا بها بيعة ينمى بها الربح بائع على أي شيء يقتل البعض بعضنا وتذكي فضاضات النفوس المطامع ولسنا برغم العقل نطلب وادعا ولا أحد منا وإن عاش وادع ويكشف عن ساق لنا الحتف دائبا ونعجله في باطل نتقارع أليس الذي يأتي من العمر مقبلا كمثل الذي ولى وفيه المصايع ولو أشربت منا النفوس تباصرا ما كان منها للشرارة نافع بلى أشربت داء دخيلا أصارها كما كمنت في حجرهن الأقارع ولو بحثت عن دائها كان كبرها فمنه بلا قيد تثور الشنائع ولو فكرت في أصلها ومصيره لدافع داء الكبر منها التواضع رويدا بني الإنسان إن شروركم يعود عليكم ويلها المتتابع فما أرسل الإنسان سهما محرما سوى أنه في نحر راميه راجع ولست وإن برأت نفسك خالصا من الشر والدعوى إليه ذرائع أنلزمها الأشرار والداء شامل وننفي اشتراكا فيه والسم ناقع ولو سلمت من صبغة الشر ناسمة لما راع في أوكاره الفرخ رائع وكل لجاج المرء في الشر نهمة من النفس تغريها عليه الطبائع أليس عجيبا زرع نفس شرورها وعند حصاد الزرع يحصد زارع ولولا نواميس السماء لما زكات نفوس ولم يعرف مضر ونافع ومن سنن الله التدافع بيننا ليصلح مدفوع ويصلح دافع ومن سنن الله اختبار عباده وإبلاؤهم وهو الحبى والصنايع يصب على من شاء صبا بلاءه وذاك بلاء للمواهب جامع ومن سنن الله اختفاء اصطناعه فكم شق أمر ضيق وهو واسع ومن سنن الله التفاضل في العطاء فذو الجهل موفور وذو العقل جائع ومن سنن الله التأني بمن طغى وتعجيل عقبى هفوة إذ تواقع ومنها انتقام من ظلوم بظالم وهذا حسام للمظالم قاطع ألم تر أن الله سلط مشركا على مسلم والعدل للكل وازع فما الشأن إلا العدل في أي حادث وإلا خفي اللطف للزيغ راجع. وفي الشأن أسرار تجلت لذنها عليها جمال الله باللطف شايع. ترى سلطة لا تعرف الله أفضرات بعارفة والعدل تلك الفضائع. فأنت إذا فكرت لم تلف ذرة من الظلم في شيء له الله صانع. وما يوجب المقت الإلهي عدوة عدوت بها في خرق ما هو شارع. ولو ثبتت رجلاك دون حدوده لما كان عن رضوانه لك قاطع. وما يوجب الجود الإلهي رحمة وفضل وتوب منه للتوب زارع. أيحضر أمرا ثم تهتك حضره كأنك مدعو بما هو مانع. وأنت مع الإيعاد للسخط تنتحي ومن حيث إتيان المساخط طامع. فما من وعيد الله يمنع عاصم إذا لم يزع من حرمة الله وازع. نضج ضجيج النيب مما ينوبنا ونحن إلى ما تقتضيه نسارع. نطاوع أسواء المغبة رغبة ولسنا لمحمود الجزاء نطاوع. وما هذه الأوقار فوق رقابنا يدافع رقباهن عنا مدافع. وبعض عقاب الإثم أخذ معجل وبعض على الإملاء جانيه واجع. ولو أمحض التقدير عقل لأظهرت شوارقها بالحكمتين مطالع. فما هو في تعديله البطش عابث ولا عارضته في التأني موانع. ولا هو بالإرجال يحذر فائتا سواه تعالى قبل فوت يسارع. فجل في مجاري حكمه وشؤونه تبل لك فيها حكمة وبدائع. وفي عدله حسب اقتضاء شؤونه تدابير وحدانية لا تمانع. فلا تخبطا في فهم أحكام عدله إذا اختلفت أشكالها والمواقع. ورب بلاء حل في شكل عدله وما هو إلا الفضل واللطف واقع. فمن ذاك للتوفير وهو أجله ومنه لتمحيص لذنبه واقع. وتقديمه إنذاره ووعيده إلى عبده حج عن العدل هانع. وفي عين هذا العدل فضل محقق إلى مستقر الفضل والجود دافع. وذلك في الجود الإلهي لازم ليدكر الله وينزع نازع. وعاقبة الإنذار إنقاذ عبده حذارك مما قيل خلف وشافع. فقم نحو ما يدعو إليه بفضله فداعيك قيوم برحماه واسع. ستعلم إن خالفته كيف بطشه فما لك إلا صحة التوب نافع. ولا تعجبا مما تراه مسارعا إلينا فعدل الله هذا المسارع. إلى ما أفضنا فيه من ترك أمره وإتيان منهياته العدل صادع. ففي مصراخ المسلمين وجارهم وأغلبهم للمقسطين منازع. لهم في أساليب الشقاق طرائق وكل طريق في الضلالة شارع. وأغلبهم للاستقامة شانع بسيف التعدي في حمى الله شانع. ولو شملتنا الاستقامة لم نزل لنا ألفة ترفض عنها المطامع. سقى الله أرضا تنبت القسط سوحها وبين رباها العلم والحق واسع. سقى الله أرضا تنبت القسط سوحها وبين رباها العلم والحق رافع. ربوع بحمد الله نور محمد عليها بنور الله أبلد ساطع. وحيت يمين الله بالروح والرضا رجالا لهم تلك العراس مرابع. رجال سعوا لله سعيا مباركا فما قطعتهم عن رضاه القواطع. رجال سعوا لله سعيا مباركا فما قطعتهم عن رضاه القواطع. أنابوا إلى الله اتباع سبيله فما صدعتهم في السبيل الصوادع. وقاموا بمفروض القيام عليهم فما عز جبار ولا ذل ضارع. فما جمعوا ما فرق الله جمعه ولا فرقوا في الدين ما الله جامع. ولا شرفوا إلا بخالصة التقى حظوظهم منها البحور الجوامع. بهم يقتدى في العلم والهدي والهدى وعن خلقهم تروي النجوم السواطع عليهم وقار الرسل أرست جباله وهم لكمالات النفوس مطالع تجلت لهم من باطن الشرع حكمة ولو أظهروها ناقضتها الشرائع ألحوا على الإخلاص حتى تفجرت على نسلهم بالحكمتين ينابعوا ولو أظهروا من حكمة السر ذروة لكانوا بحكم الله للشرك واقعوا فبورك علما طابع الشرع باطنا وفي ظاهر الأحكام للعذر قاطعوا أولئك أهل الله رحمة أرضه بهم تمطر الأرض السحاب الهوامع أولئك أوتاد الوجود وغوثه وأحوالهم في الاعتبار شوافع أولئك أهل الحق ما ضل مقتف هداهم ولا يروي عليهم متابع أولئك أهل الفهم ما جار فهمهم عن الله ما يقضي وما هو شارع أولئك أهل الخير أما حياتهم فغنم وأما ذكرهم فذرايع أولئك أهل الفضل حتى ولو فنوا لهم بركات في الدنا ومنافع أولئك أشياخي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك أشياخي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع ولست بجائع في الوجود بمثلهم وللقوم شأن في الولاية شاسع وللقوم إرث صادق من محمد بكل هدى للرسل لا شك جامع وماذا عسى أن يبلغ الحمد فيهم وهم لضياء المرسلين مطالع نعم أن نور الرسل في قلب ختمهم وفي القوم نور الختم أبلج ساطع سرى علمهم بالله في سر سرهم وهذا لصدق الاتباع لتابع وما صدقوا في الاتباع لغاية ولكن لحب الله فيهم نوازع ومحترق الأركان من خوف ربه له صعقات بينه ومصارع له ما عدا العلم القديم صحيفة يشاهد فيها صنعه ويطالع ومهما يكن في الملك والملكوت من بدائع لم تحجبه تلك البدائع يرى كل شيء غير مرضاة ربه رمادا به اشتدت رياح زعازع ولو خالست منه العلائق لافة كفاها من التوفيق عنه مانع يطارد آفات الوجود بعزمه فتنكص حسرى عنه والعزم ناصع رمى عرض الدنيا وراء يقينه بأن وراء الحد شأنا يسارع يحرر نفسا من عبودة مطمع سوى رغب فيه إلى الله طامع به أنف الأملاك في نظرة الغنى وما نال منه ما تقل الأصابع كفته لقيمات يقومن صلبه وطمر من الإنهاج يأباه راقع يلذ فطام النفس عن كل لذة ولذات هذا العيش بئس المراضع يبيت وللأحزان جمرة قلبه تشب إذا سالت عليها المدامع إذا ذكر الأخرى تضاءل جازعا كأن راغه منها بملء رائع وإن ذكر الدنيا تفانى وصعقات مشاعره تلك الصعاب القوارع على وحشة في السجن من بغتة الفناء وما خلف يوم الموت كيف النفاسع وما زخرف الدنيا وإن راق رونقا على عينه إلا العنا والفجائع أحال على أنفاسه البر والتقى فللبر والتقوى عليها طوابع على الأرض منكور ويعرف في السماء له مخبر بين الملائك شائع تراه متى ما الليل عمد بيته عمودا على محرابه وهو راكع يشاشع بالقرآن أنوار قلبه فعنهن شقت للعيون المدارع يرجع في الديجور رنة ثاكر نحيبا كما ناح الحمام السواجع يناوحه همان هم مخافة وهم رجاء والبرايا هواجع بأمثال هذا يرحم الله خلقه وإن عظمت أحداثهم والشنائع بأمثال هذا تحفل الشاة ضرعها ويسمن مهزول ويقطف يامع بأمثال هذا يصيب الله أرضه ويشرب عطشان ويشبع جائع بأمثال هذا تنزل السحب رجعها وينظر صدع الأرض وهي بلاقع بأمثال هذا يدفع الله سخطه وليس لسخط الله في الأرض دافع لهم منزل في القرب للخلق نافع وحدث وأطلق كيف تلك المنافع أولئك أبرار الإباضية الأولى على نهر حرقوص وزيد كوارع أولئك أبرار الإباضية الأولى على نهر حرقوص وزيد كوارع هم القوم أحرار الوجود سنت بهم إلى الله عن حظ سواه المنازع محبتهم ديني بها أبتغي الرضا إلى الله والزلفى وهم لي ذرائع ودعوتهم لي سنة وجماعة أجاهد في إحيائها وأقارع ودعوتهم لي سنة وجماعة أجاهد في إحيائها وأقارع وإني وإن يتركني السيف قعددا فذلك للأمر الذي لا أدافع قضى الله أن أحيا من العجز قادعا وما أنا في همي إلى الله قادع إذا لمت نفسي أقنعتني قيودها وما أنا دون النصر لله قانع وما نصرتي بالقول والقول تشتفي من الغيظ لولا دون عزمي موانع إلى الله أشكو حائلا صد همتي فعشت كما عاش الجبان الموادع أأحيا كثير النفس والسيف عاليا وسيف الإباضيين في الخصم شارع على أنني إن هد للحزن هدة ونهنهني مما قضى الله قادع ليعلم قصدي عالم الجهر والخفاء وللعبد ما يني وإن سد مانع على أنني إن هد للحزن هدة ونهنهني مما قضى الله قادع ليعلم قصدي عالم الجهر والخفاء وللعبد ما ينوي وإن سد مانع لعل ختام القصد نيل موفق يهيئه حول من الله واسع فأضحى بتهليل السيوف مهللا متاحي علت نحو الجهاد الوقائع ويرضي إلهي في مواطن حربه قيامي إليه والرماح كوارع لعلمي إن لاقيت حتفي مجاهدا فذلك فوز عشت فيه أنازع وإن وقوع الموت للمرء موضع وليس لموت كالجهاد مواضع وما مات من ألقى إلى الله نفسه وإن حولت وسط اللحود المضاجع وما مات من ألقى إلى الله نفسه وإن حولت وسط اللحود المضاجع وأي رجاء بعد ستين حجة لعيش وهل ماض من العمر راجع فهل انقطاع العمر لله لحظة أحط به والعمر يدليه قاطع ولم يبق منه غير فضلة ساغب سيخطفها من طائر الموت واقع وأميتي في بيعها من إلهها بسوق جهاد حيث تزكو البضائع على الله إحسان الخواتم إنه إذا شاء بين العبد والخير جامع على الله إحسان الخواتم إنه إذا شاء بين العبد والخير جامع على الله إحسان